رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: في التأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثاني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، الذي لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، لعل لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبي قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته مثل كحقيقته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شرع المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرع في الحديث عن القاعدة الخامسة، وعرفنا أن هذه القاعدة كما قرر المؤلف أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فالوجه الذي نعلمه معاني الصفات، والدليل الآيات التي تأمر بتدبر القرآن في قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن. وجه الدلالة أن الله تعالى حظ وحتى الكفار والمنافقين على تدبر القرآن، فدل ذلك على أن ذلك ممكن، فإذا كان ممكنا في حقهم فكيف في حق المؤمنين، كما قرر الشيخ بين في القاعدة المراكشية. الوجه الذي لا نعلمه هو كيفية صفات الله وحقيقتها، فهذا لا نعلمه، والدليل آية آل عمران في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، عندما نقف على لفظ الجلالة كما عليه الجمهور، ثم تأتي واو الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فدلت الآية عندما نقف على لفظ الجلالة على أن كيفية صفات الله أنها مما استأثر الله تعالى به. بعض الكلام الذي قرأناه في الأسبوع الماضي نحتاج إلى أن نرجع إليه، لأن ما حصل تعليق عليه. فنبدأ من قول المؤلف رحمه الله لما قال: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: هذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وذكر الشيخ أيضا، هو أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعروة ابن الزبير، وروي عن ابن عباس. أثر ابن عباس الذي بين أيدينا الشيخ يحتفي به كثيرا ويذكر في عدة مواطن من كتبه، وهذا الأثر قال عنه أيضا الحافظ بن كثير، قال: يروى هذا القول عن عائشة وعن عروة وعن أبي الشعثاء. وقال: وقد روى عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. نعم، هذا جاء عن مجاهد، وممكن سبق أن نبهنا أيضا هو رواية عن ابن عباس، يعني ابن عباس مرة يعني يقول بالوقف ومرة يقول إيش بالوصل، فابن عباس يقول أنا من يعلمون تأويله. فالمقصود أن هذا جاء عن مجاهد وعن ابن عباس في رواية، وذكر شيخ الإسلام قال وأيضا جاء عن محمد بن جعفر هكذا وابن إسحاق وابن قتيبة. هذا كله ذكر في الدار الأول صفحة 500. طبعا لما يقول مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف أو في رواية أقفه عند كل آية, هذا مما يعني يحتج به في أيضا في تقرير هذه القاعدة من جهة إيش أن نعلم ما أخبرنا به من وجه. فأثر مجاهد يدل على أن نصوص القرآن ومنها نصوص صفات أنها إيش معلومة ومفهومة. وما جاء عن مجاهد جاء ما يدل عليه من آثار الصحابة. فابن مسعود رضي الله عنه يقول ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. وهذا الأثر يعني نحتج به في بيان أن الصفات أو معاني الصفات معلومة. وقال الحسن البصري رحمه الله ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها قال الشيخ الإسلام بعدما ورد هذه الآثار قال ولهذا كانوا أي الصحابة يجعلون القرآن الصحابة والسلف عموما ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين. أن القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين. وذكر شيخ الإسلام ما جاء عن مسروق وجاء عن أحمد وعن الشعبي في قضية أن ما من مبتدع إلا في القرآن ما يرد عليه. فلما تأتي آثار بهذا المعنى عن الشعبي وعن أحمد وأيضا عن مسروق كلهم يقولون هذه العبارة بهذا المعنى أن ما من صاحب بدعة أو ما من مخالف إلا في القرآن ما يرد عليه. فهذا كله يؤكد ماذا؟ أن معاني القرآن أنها معاني مفهومة, أن معاني القرآن مفهومة ومعلومة. هذا بعض كلام الشيخ أيضا في الدر الجزء الأول 208. فالمقصود يعني نؤكد أن مجاهد لما وصل والجمهور لما وقفوا كما سمعنا أنه لا منافات كما سيذكر الشيخ, فما في تعارض, لأن التأويل كما لاحظنا التأويل صار لفظا فيه اشتراك في إجماع ليس له معنى واحد. لو كان التأويل له معنى واحد لكان فيه فعلا فيه منافات فيه معارضة, لكن لا منافات لأن الجمهور لما وقفوا أرادوا بالتأويل الحقيقة, فحقيقة الصفات كيفيتها لا يعلمها إلا الله. ومجاهد ومن معه لما وصلوا فهم أرادوا بالتأويل التفسير, فليس ثمة منافات وليس ثمة تعارض. ويبقى يعني الذي يميل إليه الشيخ المؤلف أنه يعني على رأي الجمهور من جهة ماذا؟ من جهة الوقف على لفظ الجلالة. هنا ما دامنا ذكرنا في القاعدة الخامسة أنها هي في الأصل رد على أهل التفويض أهل التجهيل أهل التضليل, فالمفوضة أهل التفويض هم يقفون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أنهم وافقوا السلف أو وافقوا جمهور السلف في الوقف على لفظ الجلالة, لكن المصيبة أن القوم ظنوا أن المراد بالتأويل هو ماذا؟ هو إما ظنوه أن المراد بالتأويل هنا اللي هو التفسير والمعنى, أو ظنا أسوأ من ذلك اللي هو إيش؟ صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجح, صرف الكلام عن ظاهره. فلما يقولون المفوض هو ما يعلم تأويله إلا الله على أن التأويل هو التفسير, جاء هذا المذهب الفاسد الرديء لما جعل معاني الصفات ماذا؟ معاني الصفات مجهولة لا تعلم ولا تفسر. وأسوأ من ذلك لما يظنون أن التأويل هو ماذا؟ أنه التأويل في الآية صرف الكلام عن الاحتمال الراجح. هذا أسوأ لأن هذا لم يقل به أحد من السلف. يعني لاحظ مجاهد قال التأويل التفسير لكنه وصل, والجمهور قالوا التأويل هو الحقيقة فوقفوا، لكن لم يقل أحد من السلف أن التأويل هو يشطر الكلام. فموطن الزلل عندهم وموطن الانحراف من جهتين، من جهة أنهم وقفوا على أن التأويل هو التفسير، وأسوأ من ذلك أنهم وقفوا وظنوا أن التأويل هو صرف الكلام على احتمال الراجح، فهذا لم يقل به أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وافق المفوضة السلف في الوقت، لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ، عليكم السلام الله، ولكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره أو الاصطلاحي اللي يصرف الكلام عن ظاهره. قال: فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله، وإن وصلوا، لو وصلوا جعلوا الراسخين يعلمون تأويله عندهم. طيب كيف يقول القائل؟ طيب لما يصلون، يعني يقول لو وصلوا وقالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يقول فالراسخون عندهم يعلمون تأويله باعتبار ايش؟ لاحظ الآن يأتيك مزلق أسوأ من الذي قبله، باعتبار أنهم يقولون أن الرسول لم يبين الحق عليه الصلاة والسلام. من أجل ايش؟ يقول من أجل الناس يجتهدون ايش في معرفة الحق من غير جهته بعقولهم. لاحظ كيف؟ ولهذا هذا الذي قال الجويني وغيره، الجويني كان يعني محرفا، سلك مسلك التحريف في إرشاده اللي يسميه شيخ الإسلام زبور المتأخرين من الشيعة، ثم انتقل إلى نقيض ذلك اللي هو مسلك إيش؟ التفويض والتجهيز في الرسالة النظامية التي ألفها الوزير نظام الملك. فهم يقول بعضهم، وأحيانا تأتي بطريقة يعني أحيانا فيها شيء من التلبيس، يقول كالصحابة كانوا مشهورين بالجهاد في سبيل الله، ما كان عندهم وقت إيش لصرف النصوص عن ظاهرها وإعمال التأويل وإعمال وحشي اللغة ونحو ذلك. أما هؤلاء فصاروا إيش عندهم وقت يعني من جهة تأويل النص عن ظاهره وصرفه عن معناه المتبادر منه. وهذا سبق المرة بنا أن ما قاله هؤلاء بقدر ما هو طعن في السلف هو طعن في القرآن، والطعن في السلف كما بين الشيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية أن هذا المذهب هو شعبة من الرفض. ما وجه ذلك؟ لما يعني يقول الصحابة مجرد أنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، يعني بمنزلة الصالحين الذي هو رجل صالح يقرأ القرآن لكن ما يفهم، فهذا طعن في الصحابة. وأيضا كما مر بنا أن هذا طعن في القرآن، فالقرآن ما صار تبيانا ولا هدى ولا رحمة لما يكون إيش كتابا لا تفهم معانيه. ولهذا يبين لك يعني أن من قال أن التأويل هنا في الآية صرف الكلام احتمال راجح، هذا يعني كما سمعنا أنه ما قال به أحد من السلف. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني أثنى على ابن الجوزي في تفسيره، ابن الجوزي له تفسير زاد المسير، لأن ابن الجوزي رحمه الله لما مع أنه عنده لوثة المتكلمين، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله لما جاء آية آل عمران ذكر القولين في التأويل اللي هو التفسير أو التأويل هو الحقيقة، لم يذكر إيش هذا المعنى الباطل. يقول شيخ الإسلام: وقد أحسن ابن الجوزي، وقد أحسن حيث لم يذكر هذا المعنى اللي هو إيش أن التأويل صرف الكلام على احتمال الراجح احتمال المرجوح. قال: وقد أحسن حيث لم يذكر هذا المعنى في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن أحدا من السلف لم يذكر هذا المعنى في هذه الآية، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين. هذا بعض كلام الشيخ في بيان تلبيس الجهمية الثامن صفحة 69 و200، فما بعدها النص طويل. أما الكلام قضية أن المفوضة وافق السلف الوقف إلى آخره، هذا من الفتاوى 17 صفحة 59 و300 فما بعدها، اللي هو تفسير سورة الإخلاص. طيب، قال الشيخ: لا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. قبل أن نبدأ بهذه المعاني الثلاثة نشير إلى معنى التأويل في اللغة. فابن القيم في الصواعق المرسلة أطال في موضوع التأويل، وعلى كل التأويل في اللغة هو نفس التأويل معناه في إيش؟ في القرآن. فالتأويل في اللغة تأويل كما ذكر القيم ونقل عن الجوهري من أئمة اللغة المتقدمين أن التأويل لغة هو تفعيل، والفعل هو إيش؟ آلة، آلة يؤول إلى كذا. لما نقول التأويل فهو مأخوذ من فعل آلة، وآلة بمعنى صار. فإذا التأويل لغة هو إيش؟ التصير. فالتأويل لغة التصير. قال الجوهري رحمه الله: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء. ومنه سمي الآل. لما نقول فلان هذا من نقول آل فلان، فكلمة آل ليست كما يعني ظنه البعض أنها من الأهل، وبالقيم رد ذلك من عدة أوجه في جلاء الأفهام وكذا أيضا الشيخ الإسلام. وإنما لما يقول فلان من آل كذا يعني أنه إيش؟ يؤول إلى كذا، يؤول إليهم، وأصله من إيش؟ من العشيرة الفلانية أو العائلة الفلانية. إذا اتضح لك الآن معنى التأويل لغة باختصار أنه إيش؟ هو التصير. هكذا في الصواعق المرسلة الجزء الأول صفحة 75 و100. يبقى عندنا الآن نبدأ اللي هو الشيخ ما لاحظ عبارته لما قال أحدها وهو اصطلاح كثير متأخرين. إذن لما قضية صرف الكلام احتمال راجح احتمال مرجوح هذا اصطلاح، هذا اصطلاح محض، وليس له إيش؟ ليس له يعني ما يدل عليه من اللغة فضلا عن إيش؟ عن الشر. اصطلاح مصطلح على هذا. ولهذا بين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن صرف الكلام احتمال الراجح احتمال مرجوح أن هذا لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا القرون الثلاثة ولا الأئمة الأربعة. يعني التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره، أو لما يقول هذا الكلام مؤول يصرف عن الراجح المرجوح، هذا لم يكن معروفا عند سلف الأمة لا الصحابة ولا التابعين، أو بالأحرى لم يكن معروف عند القرون الثلاثة ولا الأئمة الأربعة. كذا قال الشيخ في الفتاوى 17 صفحة 401. هذا أمر. المصيبة المفوضة نؤكد أن نريد هنا، لأن القاعدة الأصل هي في الرد عليهم، أنهم قالوا يعني هم الآن لاحظوا الآن كما مر بنا في النقل السابق أنهم قد يطلقون التأويل في الآية على إيش؟ على هذا المعنى صرف الكلام على احتمال راجح. فيقولون هذا المعنى الآن هو الآن صرف الكلام من المعنى الراجح المرجوح، نعم. ثم قالوا هذا المعنى المرجوح اللي هو خلاف الظاهر أو خلاف المتبادر منه، قالوا لا يعلمه أحد من الخلق، لا يعلمه إلا الله. فإذا صار إيش؟ صار المعنى الراجح لم يرده الله، والمرجوح يعلمه أحد ولا ما يعلمه أحد عندهم؟ لا يعلمه أحد. يعني هذا بعض ما ذكر الشيخ أيضا في الدرء الجزء الأول، يعني تقريبا في صفحة 208 فما بعدها، 208 فما بعدها. يبقى هنا لما قال الشيخ لاحظ، وهذا الذي عناه أكثر من تكلم متأخرين في هل هو محمود أو مذموم، حق أو باطل، يعني هنا ما الجواب عن هذا السؤال؟ فكما مر بنا في القاعدة الثالثة الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره على المعنى المتبادر منه، لكن كما ذكرنا في كلام الشيخ في الرسالة المدنية يعني قد يحمل على غير ظاهره أو على غير المعنى الراجح بقيود أربعة، وهذه القيود الأربعة التي ذكرها الشيخ هي لما تجتمع يكون المعنى المصروف إليه أو المعنى المرجح يكون هو إيش؟ هو الراجح لما تجتمع هذه الأمور الأربعة. هذا أمر. ويمكن أن يقال لما يأتي قضية هل هذا التأويل محمود ولا مذموم ولا حق ولا باطل، نقول كما قال ابن القيم لما يأتي هذا التأويل إيش الموقف منه، فنقول هذا التأويل إن كان يوافق ما دلت عليه النصوص، ما دل عليه الكتاب والسنة ويعني يطابقها فهذا تأويل صحيح، أما إذا كان يخالف ويناقض فهذا تأويل فاسد. هذا هو الخلاصة في مثل هذا التأويل. كذا قال ابن القيم في الصواعق الجزء الأول صفحة 87 و100. ننتقل للمعنى الثاني. قال عندك هنا التأويل بمعنى التفسير. هنا لما يقول الشيخ التأويل بمعنى التفسير، فالتفسير واضح، كلمة التفسير في اللغة معناها البيان والإيضاح، التفسير هو البيان والإيضاح، وهذا الذي أيضا قاله جوهري. الشيخ يعتني بكلام جوهري كثيرا، والآية تدل عليه، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأحسن تفسيرا يعني بيانا وتفصيلا، تفسيرا نعم. وهي المادة، لما تنظر المادة فسر، فسر فيها معنى البيان أو كشف ما وطي. حتى موجود عندنا من العامية الفصيح أنه مثلا الشخص إيش يقول إيش مثلا إيش فسر عن إيش أكمامه، فلما يقول فسر عن عن عن عن, عن ذراعيه معنى إيش؟ أن فيه معنى الكشف والظهور. قال الشيخ التفسير تفعيل من الفسر، الفسر وهو كشف ما غطي. لاحظ الآية الكريمة ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكما بين الشيخ وهذه من إشراقاته وفتوحاته عليه رحمة الله من خلال الآية الكريمة، أن المطلوب في الكلام، يقول إن المطلوب في الكلام شيئان، الأول أن يكون حقا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، أن يكون حقا لا باطلا، والثاني أن يكون مبرهنا مبينا. يعني قد يكون واحد عنده حق لكن ما عنده برهان، وبعض الناس عنده باطل لكن عنده إيش؟ تزويق للكلام، عنده تزويق وتحريف، فلا بد من أمرين، أن يكون حقا لا باطلا، فإن الباطل يمقت كما يقول الشيخ، فإن الباطل يمقت وإن زخرف، والثاني أن يكون الكلام مبرهنا مبينا. فهذه مادة، يعني مادة فسرة فيها معنى البيان. وأيضا كما يعتني الشيخ أحيانا بالاشتقاق في بعض المسائل، لما تنظر المادة، المادة اللي هي الاشتقاق نسميها النحات، الاشتقاق الأوسط، فعندك الآن عندنا مادة سفرة أو عفوا فسرة، لما تأتي الاشتقاق الأوسط هم يقولون إيش الاشتقاق الأوسط؟ أن تكون الحروف هي لكن يحصل إيش تقديم وتأخير في الترتيب. فأنت الآن لما تنظر مادة فسرة تضح لك معناها، فلما ننظر لمادة يعني السفر ويقال امرأة سافرة نعم، فأيضا كذلك السفور، لما يقال السفور بمعنى إيش؟ أن المرأة تكون سافرة عن إيش؟ غير متحجبة. فكذلك أيضا فمادة يعني فسر وسفر، ومنه أيضا الصبح إلى أسفر، فكلها أيضا فيها معنى الظهور وكشف المغطى. كذا قال الشيخ رحمه الله. هذا كل بعض الكلام اللي نحن عالى على الشيخ كما ابتداء وانتهاني لهذه اللحظة في بيان تلبيس الجهمية الثامن 78 و200 فما بعدها. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية ذكرنا لما قال الشيخ هنا وهذا والغالب على اصطلاح مفسر القرآن، ذكرنا أن هذا عند المتقدمين كابن جرير شيخ المفسرين، وذكرنا أن المتأخر المفسرين كالثعلبي يفرقون بين التفسير والتأويل. التفسير هو التنوير وكشف المغلق، وكشف المغلق من المراد بلفظه، وأما التأويل فهو أصر الكلام عن احتمال من احتمال رايح من المرجوح. إذن هذا عند المتقدمين، أما المتأخرين كالثعلبي ومن جاء بعده فيفرقون. وهذا ذكر الشيخ الإسلام في الفتاوى 17 صفحة 67 و300. وأيضا ما ذكره الشيخ في 17 أطال فيه في البيان، بيان تلبيس الجهمية. فمثلا هو نقل شيخ الإسلام كلام الجوزي في قضية هل التفسير والتأويل بمعنى، هل التفسير والتأويل بمعنى، وذكر كلامه. وأيضا نسك البغوي، طب البغوي تفسيره هو ماذا الأصل؟ البغوي تفسير أصله هو ماذا؟ نعم الثعلبي، لكنه ليش اختصره كما ذكر الشيخ، وبعض المعلومات المغلوطة إيش يعني استغنى عنها وحذفها. فالمقصود أن أيضا كما ذكره الجوزي أيضا ذكره البغوي في تفسيره. ذكر الكلام في قضية الفرق بين التفسير والتأويل. لكن من الفوائد التي نقلها شيخ الإسلام عن البغوي أن البغوي فرق بين التفسير والتأويل يعني بمعنى وأضاف معنى جديدا. ما هو الآن عندنا التأويل له ثلاثة معان فأعطى معنى رابعا. يقول شيخ الإسلام: فقد جعل هؤلاء كالبغوي جعلوا بين التفسير والتأويل يعني فرقا، أن التفسير يعلم بالنقل والسماع. جعل التفسير يعلم بالنقل والسماع اللي هو كما يقولون إيش بالرواية أو بالأثر، والتأويل ما يفهم من الآية بالاستنباط. والتأويل ما يفهم من الآية بالاستنباط منها بحيث يكون ذلك المعنى موافقا لما قبله وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: وما كان كذلك يجب أن يكون كظاهره. لما يقول لك التأويل هو ما يفهم الآية بالاستنباط بما يتفق مع ما قبله وما بعده وموافق الكتاب والسنة، قال: وما كان كذلك يجب أن يكون كظاهره. وهذا قول الرابع في معنى التأويل. يعني إذا كان عندنا أنواع ثلاثة فكأن البغوي أضاف إيش معنى الرابع عن التأويل، وهو ما يفهم من النصوص بالاستنباط. الكلام هذا اللي ذكرناه في بيان تلبيس الجهمية أيضا صفحة 76 و200 فما بعدها. طيب، المؤلف ذكر أن هذا يعني مذهب أو ما قاله ابن جرير رحمه الله، لكن يمكن استأنس ببعض الآثار التي جاء فيها التأويل بعد التفسير. يعني عندنا آية آل عمران على قراءة إيش؟ على قراءة من؟ على قراءة مجاهد بالوصل، أن التأويل هنا مع التفسير. لكن أبي القيم أورد حديث جابر بناء على أن التأويل في كلام جابر في حديث حجة الوداع أن التأويل معنى إيش؟ التفسير. يقول جابر رضي الله عنه في حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. أخرجه مسلم. قال ابن القيم هنا في قوله وهو يعلم تأويله، قال: يعلم بتفسيره وما يدل عليه، بتفسيره وما يدل عليه، وعمله به هو تأويل ما أمر به وما نهى عنه. لاحظ كلام ابن القيم يعني دقيق، فيقول جابر رضي الله عنه لما قال وهو يعلم تأويله يعني ايش؟ تفسيره. ثم قال: فما عمل به من شيء عملنا به، اللي هو ايش؟ التأويل هو المعنى الحقيقة. بعض الآن خذوا عني مناسككم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلما هم الآن يفعلون مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم، هذا التأويل معنى ايش؟ التفسير الحقيقة. خذوا عني من هنا أن مسلم طاف فطافوا مثل ما يطوف عليه وسلم، فهذا يكون التأويل معنى ايش؟ بعد التفسير ولا بمعنى الحقيقة؟ نعم، بمعنى الحقيقة. يعني بمعنى الحقيقة كذا قال بقية الصواعق الجزء الأول 81 و100. طيب، عندنا من معاني التأويل قال هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. قلنا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام يعني اللي هو عاقبة الكلام، عاقبته وما يصير إليه. قال عندك هنا: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر وتعالى به فيه. إذن تأويل الخبر كما بين الشيخ في موطن آخر هو نفس الشيء المخبر به. تأويل المعاد هو إيش؟ وقوعه وتحققه. وتأويل الأمر كما هو عندك هو ماذا؟ هو نفس إيش؟ الفعل المأمور به. هو نفس الفعل المأمور به. هذا أمر. عندك آية مثلا لما قال هنا كلام شيخ الإسلام في تدمرية، قال: كما قال في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. طبعا يعني كما بين العلم أن السجود هنا سجود تحية، سجود أبويه وسجود إخوته هو سجود تحية وليس سجود عبادة. فسجود التحية هذا يعتبر من الشرائع التي يعتريها النسخ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما سجود الخضوع والعبادة فهذا كما عبر الشيخ المواطن هذا من الدين الملي الذي اتفقت عليه الرسل الذي لا يكون إلا لله. لكن هذه الشريعة التي أكرمنا الله تعالى بها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وصفت بأنها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعثت بالحنيفية السمحة، فهي سمحة في الشرائع، حنيفية فيها حزم تجاه العقائد من جهة سد الذرائع، فجاء منع السجود ولو كان على سبيل التحية. فلا يجوز الشخص أن يسجد لفلان ولا يركع لفلان ولا ينحني له على سبيل التحية. النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يلقى أخاه ينحني له، قال لا. فإذا كان الانحناء على سبيل التحية فهذا محرم، أما إذا كان هذا الانحناء أو الركوع أو السجود تأله وخضوع عبادة فهذا شرك، خرج عن ملة أنه صرف عبادة لغير الله، فينبغي عدم اللبس في هذه المسألة. لأن البعض يظن يشكل عليه كيف يكون هذا سجود والسجود عبادة، نقول لا، سجود هؤلاء تحية، فهذا مما يعني منعه الشارع الحكيم في هذه الشريعة الخاتمة الناسخة. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلو أمر الشارع الحكيم بذلك أمر المرأة أن تسجد لزوجها فهذا سجود كما لا أخفى، سيكون سجود إيش؟ سيكون سجود تحية، والله أعلم. طيب، هنا قال في قول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي هنا التأويل مع الحقيقة، قال ابن القيم أي حقيقتها ومصيرها إلىها هنا انتهت. هنا إيش مصيرها؟ هو الآن لاحظ في أول السورة كما تعرفون ماذا قال يوسف، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا لما قال هذا تأويل رؤياي، إذن إيش ما قد رآه في المنام صار إيش؟ صار واقعا متحققا. قال ابن القيم أي حقيقتها ومصيرها إلىها هنا انتهت، كما عبر هذه العلة الغائية، يعني هذه غاية إيش؟ هذه الرؤية المنامية صار واقعا ومتحققا. أيضا مما يعني من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام على أن التأويل معنى الحقيقة، وهذا النصوص كثيرة في قصة الخضر في آخر السورة مع موسى لما قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول شيخ الإسلام تأويله فعله تأويل فعله ليس هو تأويل قوله، تأويل فعله اللي هو إيش؟ تحقق ليس كذلك، وتأويل قوله هو إيش؟ نعم التفسير. يقول تأويل فعله ليس هو تأويل قوله، والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعلته، هكذا في الفتاوى 17 صفحة 67 و300. على كل كلام الشيخ في الفتاوى 17 أحيانا في 16 في بيان تلبيس الجهمية الثامن كما مر بنا. أيضا حتى تعرف فعلا الفرق بين التأويل والحقيقة والتفسير، شيخ الإسلام أطال في في في أنه فعلا في انفكاك بين المعنيين، وقد الشخص يعلم التفسير لكن لا يعلم إيش الحقيقة. فأقرأ عليهم كلامه في هذا، يقول الشيخ فإن التأويل يفتقر إلى معرفة ماهيته في الخارج والتمييز بينها وبين غيرها. التأويل هنا ايش يقصد هنا الشيخ؟ يقول فإن التأويل يفتقر إلى معرفة ماهيته في الخارج والتمييز بينها وبين غيرها. إذا التأويل هنا معنى ايش؟ التفسير والحقيقة. يقول التأويل يفتقر إلى معرفة ماهيته في الخارج، الحقيقة. نعم. قال وليس كمن فهم الكلام وتفسيره، قال كالذي يعرف أسماء أمكنة الحج وأفعاله وقد قرأ القرآن والحديث وكلام العلماء في ذلك، لكنه لم يعرف عين البيت، لا يعرف عين بيت الله الحرام ولا عين الصفا والمروة ولا عين مثلا منى والمشعر الحرام ونحو ذلك مما لا يعرفه الإنسان إلا بالمشاهدة. هذا بين، يعني أنت الآن يعني لما يأتي شخص مثلا من الأفاقيين تجد أنه قرأ عن الحج أو العمرة وقرأ عدة مناسك، لكن إذا جاء الواقع إذا ما يدري وين الصفة ولا يعرف عين المروة. فالقصد أن قد الشخص يعني يكون عنده معرفة وعلم وتفسير وفهم، لكن المعاينة شيء آخر. هم يقولون من الطرائف العلمية أن البهوتي لما حج نعم أنه ماذا يقولون لما يعني حج احتاج إيش إلى من إيش إلى ماذا إلى من يعني يعينه على معرفة مناسك الحج، وأن هذا بلغة العصر يسمونه مطوف، قال أنا أطوفك على إيش على مذهب إيش البهوتي. نعم هكذا يعني جاءت القصة والله أعلم صحتها رحمه الله. طيب هذا الكلام اللي قرينا عليكم في بيان تلبيس الجهمية 98 و200 سم، هذا عمدة المذهب عند المتأخرين أليس كذلك؟ منصور البهوتي صاحب أي أكيد أكيد نعم البهوتي نعم من أقول عمدة الحنابل المتأخرين رحمه الله. طيب انتهينا من الكلام عن التأويل بمعنى الحقيقي، يبقى عندنا كلام للشيخ الإسلام باب التوضيح. يعني يمكن تقول أن التأويل اللي هو معنى الحقيقة هو الوجود إيش الوجود إيش العلمي والوجود العيني العيني، وتقول أن التأويل هو معنى التفسير هو الوجود إيش العلمي. طيب تقول الوجود العلمي وتقول أيضا يجتمع في الثلاثة كما قلت، يعني هو قد يكون وجود علمي وقد يكون وجودا علميا وجود رسمي رسمي يعني كتابة وجود إيش أيضا لا أنتين وجود لا الآن عندنا مراتب الوجود أربعة، الوجود العلمي والوجود الرسمي الرسمي البناني يقولون، والوجود إيش اللساني اللي هو النطق، والوجود إيش العيني. فلما نقول زيد نقول سيحضر زيد الآن، فالآن له وجود في الذهن أليس كذلك؟ فإذا حضر زيد بعينه صار وجودا عينيا، وإذا كتبنا اسمه على الورقة صار وجودا إيش بنانيا رسميا، وإذا نطقنا صار وجودا إيش لسانيا. على كل فعندك التأويل اللي هو معنى الحقيقة هو الوجود العيني، أما التأويل هو معنى التفسير فتجتمع فيه الأمور الثلاثة الباقية أن وجود إيش رسمي ووجود طبعا علمي ووجود أيضا إيش لساني. قال الشيخ رحمه الله التأويل والحقيقة الخارجية، قال ومعرفة تفسيره هو الصورة العلمية، وبموضع آخر قال التفسير هو الوجود الذهني الرسمي اللفظي اللفظي أو اللساني، وأما التأويل والحقيقة فالوجود العيني. هكذا كله في الثالث عشر الفتاوى 13 صفحة 83 و200 وصفحة 89 و200. ونفس الكلام القيم، القيم يقول التأويل اللي هو الحقيقة يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج حقيقته في الخارج، والثاني اللي هو التفسير يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن وتحصيله في الذهن. قال ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء وأعلم بالتأويل من أهل اللغة. أبو عبيد كما هو عندكم هو من أئمة اللغة اللي هو القاسم بن سلام عليه رحمة الله، وفي بعض الطبعات كتب أبو عبيدة وهذا غلط، فأبو عبيدة هو معمر مثنى وهو من علماء اللغة، لكن هنا المراد به كما هو واضح في مواطن كثيرة أن المراد به القاسم بن سلام. أبو عبيد يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من اللغة. شيخ الإسلام لما أورد مقالته أورد في عدة مواطن قال وعلمه أي أبو عبيد وعلمه باللغة في الطبقة العليا، في الطبقة العليا مع ما له من البراعة في بقية العلوم، مع ما له من البراعة في بقية. هكذا في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 35. طيب الثاني هنا لما قال الفقهاء أعلم بالتومية اللغة، جاء الكلام هذا في إيش حديث مسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء، فعلماء اللغة فسروا اشتمال الصماء بحسب اللغة وغريبها، والفقهاء وعلماء الحديث فسروا ذلك من خلال إيش من خلال معرفتهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبطبيعة الحال أن الفقهاء وعلماء الشريعة أو علماء الحديث أدرى من إيش من أهل اللغة بذلك. فعلماء اللغة فسروا ذلك بإيش بأن نزلناها عن اشتمال الصماء، قالوا إيش أن الإنسان مثلا يلف على نفسه إيش ثوبا واحدا، يعني لحاف، يعني لحاف يغطي بدنه ويجعل يديه في الداخل. يعني تصور واحد معه مثلا غطاء، الغطاء الذي يعني يتغطى به في في في فراشه، فهو متجرد من الثياب والتحف إيش هذا الغطاء، التحف هذا الغطاء وأدخل يديه داخل هذا اللحاف وهذا الغطاء. فهم يقولون هذا النهي، النهي عن اشتمال الصماء من أجل الصمم، أنه إيش يخشى عليه إيش من انسداد النفس لما إيش يعني يتجلل أو يتغطى بهذا اللحاف أو هذا الثوب. فهما نظروا إليه من جهة اللغة، الصماء من جهة الصمم لواء الانسداد، يعني ينسد إيش نفسه. أما علماء الفقهاء فهم نظروا إليه من جهة كشف العورة، فيقول الشخص إذا التحف بالثوب الواحد، شخص التحف مثلا بهذا اللحاف ووضع طرفيه على على على على منكبيه، فلو أراد أن يخرج أحد طرفيه ربما إيش انكشفت إيش عورته أو بدأ شيء منه. وما ذكره علماء الحديث أو الفقهاء هو الذي جاءت به الرواية، وهي رواية مرفوعة كما يقول الحافظ بن حجر كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية يأتي قضية أن أبو عبيد قال الفقهاء أعلم بالتأويل، فهل التأويل هنا في كلام أبي عبيد فيما ساق هل هو أراد بالتأويل التفسير أو أراد الحقيقة التفسير؟ طيب أنت الآن لما تقول التأويل هو الحقيقة يندرج في التفسير ولا ما يندرج؟ والعكس، العكس جازما لا، نعم كما مر بنا أنه قد الشخص يعني يعلم الحج ويعلم أن في شيء اسمه كعبة وفي شيء اسمه صفا ومروة، لكن إيش ما يدري وينها فيه، صح لا؟ ربما يأتي عند الكعبة ولا يدري وين الصفا والمروة ولا شيء من إيش من شعائر الحج. طيب كيف؟ وانت تريد ان يكون ايش التأويل معنى التفسير للحقيقة؟ لا هو يبدو فيما افهم من كلام شيخ الإسلام كما سيأتي، وأيضا هذا اللي قرر الشيخ البراك أنه لا أنك أن هو الشيخ البراك، وأيضا حتى كلام شيخ الإسلام يعني هو يشمل معنيا، والذي يظهر أصلا أنت لما تقول التأويل هو الحقيقة سيدخل فيه إيش التفسير ولا عكس. فأنت الآن لما مثلا تعرف أن هذا الصفا والمروة تعرف تعاينه ستكون إيش فهمته ولا ما فهمته؟ فهمته وعقلته، لكن كونك فهمت الشيء وعقلته لا يعني انك عينته، صح هذا؟ فيبدو انه اما ان نقول ان التأويل هنا معنى الحقيقة فيندرج فيه التفسير، ولو قلنا بان يراد بالتأويل هنا التفسير والحقيقة فلا اشكال، اما ان يراد بالتأويل هنا التفسير فقط فهذا لا ليس كذلك. على كل نقرا عليكم كلام الشيخ الاسلام في هذا في عدة مواطن يوضح هذه المسألة. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، يقول هم أعلم بتأويل ما أمر الله به وما نهى عنه، فيعرفون أعيان. لما يقولك أعيان إذن صار التأويل معنى إيش؟ الحقيقة. قال: فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بها، وأعيان الأفعال المحظورة التي نهي عنها. كذا في السابع عشر صفحة 69 و300 الفتاوى تفسير سورة الإخلاص. هذا وفي موضع آخر لما ذكر خلاف أهل اللغة مع علماء الشريعة، قال شيخ الإسلام، قال له حديث النهي عن اشتمال الصماء، قال رحمه الله: فسره بعض أهل الغريب، يعني علماء اللغة، فسره بالتجليل، يعني أن يجلل بدنه أو يغطي بدنه، فيعني جاء النهي على حد فهمهم خوف من إيش؟ من سداد نفسه. وقال علماء الدين بإبداء المنكب، أنه قد إيش يريد أن يبدي شيئا منه فإيش فتنكشف إيش عورته. قال أبو عبيد: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. ثم قال شيخ الإسلام: والتأويل هو التفسير وهو حقيقة المراد. إذن العبارة صارت إيش؟ تجمع إيش الأمرين. قال: والتأويل هو التفسير وهو حقيقة المراد، يعني أن الفقهاء يعلمون ما عني بالأمر والنهي، ما عني بالأمر والنهي، لأن ذلك مطلوبهم، وأهل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللغة فقط وما تريده به العرب. فواضح كلام الشيخ، يعني أنه إيش؟ يعني يستوعب الأمرين. وهذا الذي قرر أيضا الشيخ العلامة البراك. الكلام اللي قرأنا عليكم هو من جواب الاعتراضات المصرية صفحة 35. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام هنا، لما قال عندك الشيخ: كما يعلم أتباع أبو قراط وسبوي ونحو إنعم، فلا شك أن النحاة أعلم بمراد الخليل بن أحمد البراهيدي، وأعلم بمراد سبوي من إيش؟ من أطباء. والأطباء بطبيعة الحال أعلم بمراد أبو قراط وجالينوس من إيش؟ من النحاة. فيعني أهل الصنعة وأهل التخصصهم أدرى بتخصصهم من إيش؟ من غيرهم. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الدر الجزء الأول صفحة 84 و100. وقال أيضا رحمه الله في هذا المقام، يقول: من فسر كلام الشافعي وأحمد، هذا مما يعني يفيدنا في هذا الموضوع، من فسر كلام الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة بدقائق الأطباء التي يقصدها أبو قراط وجالينوس، أو فسر كلام الأطباء بما يختص بدين المسلمين من معاني الحج والصلاة لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في الجملة، كان مع كونه من أكذب الناس من أبعد الناس عن العقل والدين وأشدهم إفسادا للعلوم والمخاطبات. هذا كلام متين، يعني أن أصحاب التخصص هم أدرى به من غيرهم. أما أنك يأتي طبيب ويفسر كلام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، فيحصل من ذلك شطح وشطط. هكذا قال في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 88 و200. أيضا ممن يعني قضية أنه يحتج بأهل الشريعة والحديث في معرفة النصوص، ممن قرر هذا المعنى ابن خزيمة رحمه الله. ابن خزيمة لما جاء حديث في شأن النار عزم الله منها أنها لا يزال تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الرب رجله أو في رواية قدمه فتقول قطن قطن، وذكر الخلاف في ضبط الكلمة بين علماء الأثر وعلماء اللغة، فقال بعد ذلك: قال: محال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثار الذين يعنون بهذه الصناعة، يعني يريدونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها، يعني أن أهل الحديث هذا أخذوا إيش؟ بالسماع التلقي. وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشترات أو المستعارة من غير سماع، كذا قال في التوحيد صفحة الجزء الأول صفحة 27 و200. وعلى كل كما مر بنا يعني أنه يعني أنه ما ذكر الفقهاء هو الذي تتفق معه الروايات، فقد جاءت الرواية هكذا في الصحيح: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، فإذا النهي من أجل إيش؟ أن ذلك مظنة إيش؟ اكتشاف أو مظنة كشف العورة. فهذه الرواية قال الشيخ قال الحافظ أن تفسيرها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وموافق كذا قال وموافق لما قاله الفقهاء كذا في الفتح الجزء الأول صفحة 76 و400. طيب يبقى عندنا مسألة في آخر كلام الشيخ الإسلام في المسألة، لما قال ما قال تأويل الأمر هو فعله وتأويل النهي هو تركه إذا كان تأويل من الحقيقة، وتأويل خبر إيش هو وقوعه. بعد ذكر الفرق بين تأويل هذا وذاك فقال: ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. طيب هذا الكلام الذي أجمله الشيخ رحمه الله يعني بينه في موضع آخر، فقال المعمول به اللي هو الأمر والنهي الطلب، المعمول به لا بد فيه من العلم المفصل، فيلزم الأمة معرفة ما يعمل به تفصيلا ليعملوا به، وما أخبروا به فليس عليهم معرفته بل عليهم الإيمان به، يعني ليس عليهم المعرفة، لا يجب عليهم المعرفة التفصيلية بل عليهم الإيمان به، وإن كان العلم به حسنا أو فرض على الكفاية فليس فرضا على الأعياء، بخلاف ما يعمل به، ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلا، وليس عليه معرفة العلميات مفصلا. هذا كلام الشيخ في الفتاوى 17 صفحة 88 و300 تفسير سورة الإخلاص، وجاء أيضا في الفتاوى 13 بمعنى في صفحة 81 و200 الرسالة المسمات بالإكليل في المتشابه والتأويل، وأيضا جاء بمعنى في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 99. هذا بين يعني لما تأتي الخبر فيكفي الإيمان المجمل. وشيخ الإسلام بين في الدر ونقل شرح الطحاوية أن المعرفة الإجمالية أو الإيمان المجمل هذا فرض إيش؟ فرض عين الإيمان المجمل، لكن قضية مثلا الإيمان المعرفة التفصيلية هذه من فروض الكفايات، لكن لما تأتي للأمر والنهي أو العمليات فلا بد من تفصيلها. يعني شخص يريد أن يتوضأ ولا بد أن يعرف ذلك تفصيلا، أليس كذلك؟ لا بد أن يعرف يعني كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يحج، وهكذا. أيضا هذا المعنى ممن قرره ابن القيم رحمه الله وعقد له فصلا وأطال فيه، قال: فصل في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. والذي هم لما قال فالطلب اللي هو تأويل الطلب اللي هو الأمر والنهي معرفته فرض على كل مكلف، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بعد معرفة تأويله، لكن تأويل الخبر لا، يعني يكفي فيه الإيمان إيش؟ المجمل. ويبقى عدد الأشياء أطال بها، يعني أنه تأويل الطلب اللي هو نعم هذا يسع فيه الاجتهاد، يعني خلاف السلف في الأحكام وفي الحلال والحرام هذا كثير عندنا، لكن الخبر لا، يعني الأخبار ما يتعلق باسم الله وصفاته هي محل إيش؟ محل اتفاق. هذا بعض كلام رحمه الله في الصواعق الجزء الأول 206. هنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا عرف ذلك، يعني هذا إشارة لما سبق وما تقدم من قضية إيش أنواع التأويل وما في التأويل من إيش من الاشتراك والإجمال. قال: فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هي حقيقة نفسه. يعني فتأويل الصفات هذه هي اللي هو معنى الحقيقة، هذا مما استأثر الله تعالى به. وكذلك أيضا تأويل الوعيد اللي هو حقيقة الوعيد، حقيقة الجنة، حقيقة النار، هذا هو مما استأثر الله تعالى به. هذه مسألة. قال بعدها عندك هنا: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. طبعا هذه عبارة يعني كما بين شيخ الإسلام في عدة مواطن تكثر عند السلف، وجاءت في كثير من الآثار أننا إيش نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. وسيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله أن المحكم كما لا أخفى عليكم، المحكم من جهة أنه من إطلاقات المحكم أنه إيش يطلق المحكم على إيش على الناسخ، والمتشابه يطلق على إيش المنسوخ. فما يسوغ أن يقال إيش يعمل بإيش المتشابه مثلا. وعلى كل كما أورد الشيخ البراك عبارة دقيقة أنه المحكم أيضا يجب الإيمان به أليس كذلك، لكن يعني هنا لما السلف قالوا نؤمن بالمحكم ونعمل نؤمن بالمتشابه ونعمل بالمحكم، باعتبار أن هذا أخص ما يعني يتعلق بالمتشابه والإيمان، لأنه محل اشتباه فيأتي الإيمان والتسليم، وأخص ما يتعلق بالمحكم هو ماذا العمل والامتثال. قال الشيخ بعدها رحمه الله: لأن ما أخبر الله به عن نفسه على اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. ثم قال: ولكن ليس هو مثله. طبعا هنا فائدة مهمة تفيدنا في هذا الموضوع وفي موضوع الصفات عموما، أن الشيخ تلحظ هنا يقرر ما قرره في, في, في بعض كتبه أن في فرق بين التشبيه والتمثيل. لاحظ الشيخ ماذا قال؟ قال: لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعلى يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة فتشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، إلى أن قال: ولكن ليس هو مثله. يقول فيه شبه لكن ليس إيش ليس فيه مثل، يعني ما في الدنيا يشبه ما في الدنيا يشبه ما في الجنة، لكن هل يماثل؟ لا، ما في مماثلة. فهذا مما يعني حرر الشيخ في المواطن أن في فرق بين التشبيه والتمثيل. ولما جاء مثلا الواسطية كما تعرفون نص على هذا كما في المناظرة، وقال: أنا عدلت عن لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل لأن التمثيل جاء القرآن بنفيه ليس كمثله شيء، أما التشبيه فذكر في غير موطن أن التشبيه فيه إجمال وفيه اشتراك، فقد يطلق التشبيه ويراد به المماثلة هذا ينفع عن الله، وقد يراد بالتشبيه القدر المشترك، القدر المشترك أو الاسم الكلي الذي يطلق على الخالق والمخلوق، فهذا لا ينفع بل لا بد منه. واضح الآن؟ يقول الشيخ رحمه الله، هذا كلام الجواب الصحيح، لما ذكر حديث إن الله خلق آدم على صورته، أي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وسبق أن قلنا للإخوة الكرام أن الشيخ واسع الاطلاع من سعة الاطلاع أنه إيش يعني قد اطلع على التوراة، بل اطلع على الزبور الشيخ، ما هو فقط التوراة والإنجيل. فالشيخ يقول: وجاء في التوراة: سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا. قال يشبهنا بشرا على صورتنا، على اسم هذا من كلام الله يشبهنا، لا عبر بإيش بالشبه ولم يعبر بإيش بالمثل. قال الشيخ بعدها: وأكثر الناس أن معنى الشبه والمثل مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلا، يعني هي فرق من جهة اللغة والشرع والعقل هذا عند الإطلاق، لكن مع التقييد يراد بأحدهم المراد بالآخر، لكن عند الإطلاق أكثر الناس على الفرق. وذكر عندك الآية التي تفيدنا في موضوعنا أن الله تعالى قال عن نعيم الجنة: وأتوا به متشابها. قال: إذ أشبهه من وجه. وش الوجه الذي أشبهه؟ الذي ذكر عندك اللي هو إيش؟ اللفظ والمعنى. ما هو قال عندك الشيخ اللفظ والمعنى، وإن كان مخالفا له في الحقيقة اللي هي الكيفية. وأيضا لاحظ الشيخ من, من, من, من, من حدة فهمه أورد الآية الكريمة قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية جاء الرد كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ثم قال تعالى إيش تشابهت قلوبهم فالقول واحد القول واحد القول هو هو يعني قولهم على حد سواء لكن القلوب لا ما هي متماثلة قال تعالى إيش تشابهت قلوبهم وهم يقولون من أشبه به فما إيش فما ظلم هو يشبه به لكن إيش لا يماثله هذا بعض كلام الشيخ في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 33 و200 أيضا لاحظ أنا قال الشيخ بس من باب قال هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى هذا مر بنا ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته وحقيقته نعم ليس حقيقته كما عندنا في الآية فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين والحديث الصحيح قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الشيخ بعدها فأسماء الله تعالى وصفاته أولى هذا تذكير بالأصل المثال مثال الجنة كما مر بنا قال وإن كان بينهم بين أسماء العباد وصفات وكان بينهم وبين أسماء العباد وصفات تشابه اللي هو إيش القدر المشترك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله هنا في قوله تعالى أيضا وأتوا به متشابها قال الشيخ في موطن آخر يشبه ما في الدنيا وليس مثله يشبه ما في الدنيا وليس مثله هذا كله تأكيد على أن في قدر مشترك وقدر مميز يشبه إذن في قدر مشترك وليس مثله إذن في قدر مميز كما هو واضح هنا فائدة لطيفة نقلها شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن هبيرة الوزير الحنبلي قال شيخ الإسلام ذكر ابن هبيرة في كتاب الإضاحة أم عن الإفصاح ولا كذا الإفصاح نعم جزاك الله خير في كتاب الإفصاح أن أهل السنة يحكون هكذا يقول يحكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقه. لما يقول كلمات متداولات بين الخالق وخلقه كان يشير إلى ماذا؟ القادم مشترك. لكن ماذا قال بعدها؟ هذه الفائدة. قالوا تحرجوا من أن يقولوا مشتركة. تحرجوا، شوف لحظة، يعني وراء الأئمة أو بعض الأئمة، وتحرجوا من أن يقولوا مشتركة لأن الله تعالى لا شريك له بل لله المثل الأعلى. يعني هذه العبارة يمكن التي نقلها عن شيخ الإسلام أو نقلها شيخ الإسلام عن أبي هريرة، يعني تفيدنا أولا أن مثل ما مر بنا أن قضية يعني وإن كان هذا لا يروق لابن هريرة قدر مشترك وقدر مميز، قرر جمع العلماء ومنهم من اللي هو ابن هريرة. والأمر الآخر تبين لك ما عند السلف من الحس المرهف حتى في إيش في مثل هذه الألفاظ. هكذا نقل شيخ الإسلام. أنا ما رجعت له في بيان تلبس الجهمية، رجعت في الطبعة القديمة نقض التأسيس هو تحقيق الشيخ محمد بن جازم عليه رحمة الله الجزء الأول صفحة 27 و300. يمكن هذا إذا كان موجود في الإفصاح يرجع له. طيب نتجاوز هذا. هنا قال الشيخ رحمه الله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها بالشعر. هذا مر بنا وسبق أن الشيخ قرره وقال لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب. وهذا المعنى هنا يوضح ذلك لما قال الإخبار عن الغائب ما يتعلق مثلا بالجنة أو بالنار أعاذنا الله منها، أو ما يتعلق بما هو من أسماء الله تعالى وصفاته، قال لا يفهم إلا ما يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشهادة. في الشهادة يعني في الأمر إيش الحاضر، ويعلم بها يعني بإيش بماذا بهذه الأسماء الحاضرة المشاهدة يعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. إذن الخلاص هنا يعني عندك الآن يمكن أن يقال امتداد لموضوع التأويل، عندك تأويل معلوم وتأويل مجهول. التأويل المعلوم اللي هو إيش التفسير، والتأويل المجهول اللي هو إيش الحقيقة والكيفية. الحقيقة والكيفية، فما في الجنة من النعيم أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء، هذا يعني لم نعرفه ولم نفهمه إلا من خلال ماذا؟ من خلال الأمر المشاهد. فهذا الأمر المشاهد صار دليلا أو سببا في فهم ما في هذا الغيب. يبقى عندنا يعني فائدة يعني لكن نشير إليها، يعني على أساس أن الشيخ قال هنا والإخبار عن الغائب، وهو شيخنا لما يقول غائب تلاحظ أنه إيش تحدث عن ما يتعلق إيش باليوم الآخر. لكن هل يقال هذا الغائب كلمة الغائب تطلق في حق الله؟ الشيخ أشار لها لأنه من مباحث المتكلمين مسألة إيش الاستدلال بالشاهد على الغائب، هذا يعني يشتغل فيها الكلام. والذي يهمنا هنا يعني هل يقال هذا في حق الله؟ الله تعالى قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ماذا؟ وما كنا غائبين. فالشيخ أشار لها إشارة عابرة وقال أنا أقرأ عليهم كلاما، قال يراد بالغيب ما غاب عنا فلم ندركه، ويراد ما غاب عنا فلم يدركنا. إذن لما نقول غيب بمعناه الأول يعني يصح بحق الله، نعم، في المعنى الأول يراد بالغيب ما غاب عنا فلم ندركه يصح بحق الله، أما إذا أريد به ما غاب عنا فلم يدركنا فهذا لا يصح، وما كنا غائبين، الله تعالى محيط بكل شيء. ولو قال قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة، لما تقول قياس الغيب على الشهادة هذا يستقيم، لكن قضية الاستدلال بالشاهد على الغائب يرد الإيهام، هذا يرد الإيهام أنه يعني قد يخالف آية إيش وما كنا غائبين. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 51، وأيضا أشار له لما انتقد القشيري من المتكلمين في الاستقامة في الجزء الأول صفحة 300. طيب قال ولهذا لما سئل مالك وغيره طبعا ما جاء عن مالك كما هو معلوم جاء عن مالك عن ربيعة شيخه ربيعة الرأي شيخ الإسلام في موطن آخر لما ذكر هذا الأثر قال وكذا قال ابن الماجشون اللي هو الإمام عبد العزيز من أئمة المدينة المتقدمين وأحمد قصد أنه قالوا بيش بهذا المعنى أنهم قالوا إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه هذا في الدرجة الأول صفحة 700 في الصفحة السابعة بعد 200 فلما يقول استواء معلوم واضح معلوم يعني أنه معلوم معناه فهم يفهمون معنى الاستواء يفهمون معنى السمع ومعنى البصر ويعني يميزون ويفرقون بينها هذا أمر ما دام كما قلنا القاعدة الأصل فيها في الرد على هؤلاء أهل التجهيل فبعض أهل التفويض يعني لما يأتي أثر مالك هذا يعني يؤكد عليهم وينغص وينصف مذهبهم فيعملون لاحظهم الآن أصحاب تفويض وتجهيل لكن لما يجي أثر مالك يشتغلوا على أي خط على خط إيش التحريف فلما جاء أثر مالك الذي يعني ينسف مذهبهم لأن مالك يقول الاستواء معلوم فإذا معاني الصفة معلومة الاستواء فضل عن ما هو أظهر من ذلك كالعلم والقدرة والسمع والمحبة والرضا فماذا يقولون طبعا أثر مالك له مرويات كثيرة وخلاصتها أن رجلا جاء إلى الإمام مالك وقال يا أبا عبد الله إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال إمام دار الهجرة رحمه الله أولا يعني علىه الرحضاء صبب منه العرق رحمه الله ويعني غضب على هذا الرجل يعني أو كما قرر فما وجد أي غضب يعني أشد وجدا منه في ذاك الحال ثم قال عبارة الشهيرة لما سري عنه رحمه الله فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء وأمر بإخراجه وطرده فهنا يأتي بعض المتحذلقين من الطائفة فيقول لك إيش أن مالك لما قال استوى معلوم يعني معلوم وروده في القرآن هذا كلام يعني في غاية السقوط ولهذا شيخ الإسلام ماذا يقول يقول زعم بعضهم أن معناه أن مجيء لفظ الاستواء في القرآن معلوم قال شيخ الإسلام هذا باطل فإن كونه في القرآن أمر ظاهر يعرفه جميع الناس لا يسأل عنه يعني هذا يعرف كل الناس والسائل ما يخفى عليه هذا صح السائل هو الذي يقول الإمام مالك إن الله تعالى يقول الرحمن عرش استوى ثم قال فإن كونه في القرآن أمر ظاهر يعرفه جميع الناس لا يسأل عنه ثم قال وبينوا له أي للسائل أن الكيفية لا نعلمه نحن ولكن نعلم معنى الاستواء هذا قاله في بيانة الجهمية الثامن صفحة 35 وقال أيضا لما يأتي واحد يقول الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن قال شيخ الإسلام هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية وأيضا السائل لم يقول ذكر الاستواء وأيضا لم يقول عفوا اللي هو مالك وأيضا لم يقول ذكر الاستواء في القرآن ولا إخبار الله بالاستواء إنما قال الاستواء معلوم الإمام مالك قال الاستواء معلوم ما قال الاستواء إيش مذكور في القرآن ولو قال لو فرض أنه قال مذكور في القرآن هذا لغو تحصيل حاصل لأن السائل ما أخفى عليه ذلك هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 309 ابن القيم أطال في مختصر الصواعق في رد هذا الكلام وقال من قال ذلك أن الاستواء معلوم يعني معلوم وروده قال فقد نسبوا السائل والمجيب إلى اللغو أما السائل واضح السائل ما يخفى عليه ذلك السائل ما يخفى عليه أن الاستواء ورد في القرآن ونسبوا المجيب اللي هو إمام دار الهجرة نسبوه إلى أنه أجابه يعني أجاب السائل بما يعلم الصبيان بما يعلم الصبيان في المكاتب الصبيان الأطفال يعرفون أن الاستواء ورد في القرآن قال ونسبوا المجيب إلى أنه أجابه بما يعلم الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد هذا بعض كلام الصواعق مخصوص الصواعق عفوا الجزء الثاني صفحة 52 و100. وشيخ الإسلام قال في الفتاوى كون الإمام مالك قال والكيف مجهول فنفي العلم بالكيفية لا ينفى إلا ما قد علم إيش أصله. لما يقول كيف مجهول إذن معناه أن المعنى إيش قد علم وعرف. وهذا أيضا قاله في الحموية، هذا في الفتاوى الخامس 44 و100 والحموية صفحة 9 و300. أما قول مالك أو قول عفوا ربيعة، هذا ربيعة قال وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان وقالوا من الله بيان، هذه العبارة كما جاءت عن ربيعة، هذه العبارة بعينها أو قريب منها جاءت عن الإمام الزهري وعن الإمام الأوزاعي، كلهم يقررون هذا المعنى المتين من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان أو قالوا علينا التسليم. حديث الذي أخرجه مسلم لا استثنان عليك، هذا يبين لك أنه لا يعلم كيف الله إلا هو سبحانه وتعالى. والحديث لما قال سلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذه الجملة لا أحصي ثناء عليك، يقول اعترافا بأن شأنه سبحانه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه، كذا في شفاء العليل في الباب 26 صفحة 71 و500. حديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، حديث مسعود رضي الله عنه، عندنا فائدة ذكرها أيضا القيم. هنا الحديث قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ثم قال أو أنزلته في كتابك. فالبعض يعني يظن أن أن أن أن سميت به نفسك قسيم لما يعني بعده فيرد الإشكال، فجاء الجواب أن هذا من باب إيش أن أو هنا بمعنى إيش من باب بمعنى الواو، وهم باب عطف إيش الخاص على من باب عطف الخاص على عام. فهنا سميت به نفسك عام، ثم تأتي هذه الجمل الثلاث أو أنزلت في كتابك هذا من باب الخاص على عام. وابن القيم أطال في بعض فوائد هذا الحديث في باب مستقل في الباب 27 من شفاء العليل. نختم بفائدة ذكر شيخ الإسلام هنا في الحديث ابن مسعود، أولا اللهم أني عبدك وابن عبدك. قال شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي للمرأة أن تقول إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، فهذا أولى وأحسن. وإن كان قولها كما تقول اللهم أني عبدك، لو قالت إني عبدك وابن عبدك فهذا يقول له مخرج في العربية كلفظ الزوج، اللفظ الزوج يذكر ويؤنث، كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى 22 صفحة 88 و400. طيب لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستوقف الدرس لأن تقريبا تجاوزنا النصف، ولعلنا إن شاء الله النصف الباقي نأخذ إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله، وبالله التوفيق. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وتراصوا تحاضر هناك ولا تعبوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. الله أكبر.